اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الباب الرابع في مقالة المهلكات في الغضب: اعلم أن الغضب شعلة نار اكتبست من نار الله الموقدة، خلا أنها لا تطلع على الأفئدة، وإنها لمستكنة في الفؤاد استكان الجمر في الرماد، ويستخرجها الكبر الدفين من قلب كل جبار عنيد، كما يستخرج النار من الحديد. وقد انكشف لأهل البصيرة الناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين، فمن اشتعلت فيه نار الغضب فقد قويت فيه قرانة الشيطان المنصوص عليها في القرآن، كما قال تعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن شأن الطين الثقل والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال، وحقيقة الغضب آيلة إلى غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهي قوة حاصلة في القلب. فإذا حصل الغضب فله آثار أربعة: الأول تغيير اللون بالصفرة وشدة الرعدة في اضطراب الأطراف وظهور الزبد على الأشداق واحمرار الأحداق وانقلاب المناخر واضطراب الحركة واستحالة الخلقة. ولو رأى الغضبان قبح صورته عند غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته. هذا عندما الإنسان يشتد به الغضب، تغير عظيم. الأمر الثاني أو الأثر الثاني في اللسان بانطلاقه بالشتم والسب والأذية وقبح الكلام الذي يستحي منه ذوي العقول، ويستحي منه قائله عند فتور الغضب. أقل ما فيها أنك ما تروح تعتذر، لأنك خلاص خرجت من الطور اللي أنت يجب أن تكون فيه. الأمر الثالث أو الأثر الثالث على الأعضاء بالضرب والقتل والجرح وتمزيق الأثواب عند التمكن من غير مبالاة. فإن فات المغضوب عليه أو عجز عن التشفي فإنه يرجع الغضب على صاحبه، فيمزق ثوب نفسه ويلطب نفسه، وقد يضرب يده على الأرض أسفا، وربما سار سيرة السكران والمدهوش المتحير، وربما يسقط سريعا من شدة الدهشة، وربما كسر القصعة وضرب الحيوان وشتمه وتعاطى أفعال المجانين إلى غير ذلك من التغيرات في أحواله. ما استطاع أن يأخذ يعني الغضب هذا، أنا غضبت على واحد بس ما أقدر تأخذ منه، قال يرجع على نفسه. فعلا يرجع الإنسان على نفسه، أما أنه بيصيح ولا، والآن اللي لاحظه يا يجي سقطة يا يجي، لأنها من شدة الغضب، والغضب هو جمرة من نار والعياذ بالله. الأثر الرابع في القلب على المغضوب عليه وهو الحقد والحسد وإضمار المساءة وإظهار الشماتة والحزن بالسرور والغم بما يناله من الفرح وهتك الستر والاستهزاء. فهذه حقيقة الغضب وما يظهره من آثاره والمقصود يحصل بإرادة تنبيهات ستة. يعني دائما الغضب سيء وكل نتائجه سيئة لا تأتي أبدا. ولذلك ذاك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى، قال: دلني على شيء أدخل بها الجنة يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أنا جاي تقول لي إيش أسوي أدخل الجنة؟ قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله، قال: لا تغضب. التنبيه الأول في بيان درجات الغضب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: اعلم أن الناس بالإضافة إلى هذه الخصلة المهلكة للدين على درجات إفراط وتفريط واعتدال، ونحن نوضح كل واحد من هذه الدرجات بكلام يخصها. حياكم الله. إحنا اليوم في الغضب، يوم الجمعة يكون لنا درس في تصفية القلوب. قال: اعلم أن الناس بالإضافة إلى هذه الخصلة المهلكة للدين على درجات إفراط وتفريط واعتدال، ونحن نوضح كل واحدة من هذه الدرجات بكلام يخصها. الدرجة الأولى الإفراط، وهي أن يكون الغضب غالبا على صاحبه حتى يكون الإنسان خارجا عن سياسة العقل والدين وطاعتهما، فلا يبقى للمرء معها بصيرة ولا نظر ولا فكر ولا اختيار، بل يصير في صورة المضطر. ولذلك سببان: السبب الأول في أمور غريزية جبلية، فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب، كأن صورته في الفطرة صورة غضبان، ويهيج ذلك حرارة مزاج القلب لأن الغضب من النار، كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الغضب يوقد في فؤاد ابن آدم النار. ألا ترونه كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه؟ إذن هذا الباب الأول من الإفراط، لأن قلنا ما إفراط أو تفريط في الغضب. ولذلك لو كل واحد منا يراجع نفسه الآن وينظر إلى موقف واحد بس أخذ فيه الغضب ما أخذ منه، هل كان قراراته سليمة في اللي أتخذها في ذاك الوقت؟ طبعا لا شك أنها خاطئة كلها، وما يدل على خطأها الغضب اللي الإنسان يرتكبه، ما يدل على خطأه أنه إذا كان إنسان عنده عقل أنه سيضطر للاعتذار، وكفى بالاعتذار مذلة ومهان. أن يأتي إنسان إن يعتذر الإنسان وباستطاعته لا يعتذر من البداية أصلا، يعني باستطاعتك لا ترتكب الفعل الأحمق هذا اللي ارتكبته، لكن لأن الغضب سيطر على الإنسان وأخرج الإنسان من العقل اللي الله سبحانه وتعالى ميزه به، لأن دائما الغضبان يأخذ العقل ويخليه على جنب، يبدأ يا العصبية يا الأسرية يا يعني أبعد ما يكون أنه يكون فيه العقل له دور في الغضب، يكون خارج السبب. إذن أمور غريزية جبلية، البعض يكون من طبيعته مهيئ لسريع الغضب، ولكن هذا لا يعني أنه يعفى أو أن هذا يعني أنه خلاص معذور، لا أبدا، لأنه مكلف أن يراجع نفسه وأن يكمح غضبه ويكبح غضبه ويقف عند حدود العقل والمنطق ولا يسمح له في الشيء هذا. كما سبق بعض الناس صورته كذا، صورته ما أنت مقابله جايك هذا تقول تنب منه بعد من هذا شكله شكل تأبط شر، حتى وانت في سيارتك بعض الأحيان فيه شخص ما عندك استعداد انك لا تمشي قدامه ولا شيء، تحاول انك تمسك الرصيف عشان يتوقع الله يخليك في طريقك. كذلك في المدرسة في السوق في أشكال يعني يكون واضح من نفس التصرفات من نفس التصرف حقه من الرجل. السبب الثاني الأمور الاعتيادية، وهو أن يخالط قوما يتفاخرون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك بالشجاعة والرجلة، حتى يقول أحدهم أنا لا أصبر على ضيم ساعة واحدة، ومعنى ذلك أنه لا عقل لي ولا حلم، ويذكره في معرض الفخر بجهله، ومن سمع ذلك رسخ في قلبه حسن الغضب، ومهما اشتدت نار الغضب وقوي اضطرابها أعمى صاحبها وأصمه عن كل موعظة، فإذا وعظ لم يسمع بل يزيده ذلك غضبا، وإن استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر أن يزيل ذلك عن نفسه وينطفي نور العقل بدخان الغضب، فإن القلب معدن الفكر ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخانا إلى الدماغ مظلم يستولي على معادن الفكر، وربما يتعدى إلى معادن الحسن إلى معادن الحس، فتظلم عينه حتى لا يبصر بعينه، وتظلم عليه الدنيا بأسرها، فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا، فنعوذ بالله من شدة الغضب. يعني الأمور الاعتيادية قال المخالطة، في الشاعر الجاهلي قال لا يجهل أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهل فوق جهل الجاهلين، يعني مسألة نحن لا أحد يجي يمشي من عندنا، رجلتنا تفرض علينا نحن نكون شديدين الرجلة وال على أساس أني أنا فلان وأنا ضعطان وأنا فلتان وأنا ابن فلان وهذولا جماعتي وأنا بأسوي. ولنا في قبل يومين يعني مثال الغضب، يعني لو الآن وجدنا هذا الرجل اللي قتل رفيقه وابن عمه وابن خاله وسألناه الآن وكان موجود معنا الآن، قل له هل أنت مرتاح على الفعل اللي أنت ارتكبته؟ قطع إيش جوابه؟ جوابه لا، يتمنى أنه لو أصطر العظيم كسرت إيده أو أنه صار له أي مشكلة ولا أنه ارتكب هذا الفعل الأحمق، لكن لأنه أتى في مجموعة آل فلان وآل فلان ولا يقولوا فلان أنه ذليل ولا لا يقولوا فلان أنه ما أخذ حق فلان، فدخل في هذا المساق، دخل في طريق العصبية والقبلية والأسرية وكذا، أخذ العقل خلاص، ترك الغضب، ترك العقل، ولا بالمنطق يعني بالعقل إذا الإنسان حسبها معناها قتلت نفس، أزهقت نفس، تقتل نفسك، يتمت أولاد هذا، يتمت أولادك، يعني أمور كثيرة تترتب عليها، أغضبت ربك قبل هذا وذاك والعياذ بالله. فلو أن الإنسان يجرب يجعل له تجارب عندما يغضب تبقى معه ويتذكرها، يقول والله أنا غضبت في اليوم الفلاني وارتكبت فعل أحمق، وعندما يجي إلى موقف آخر يتذكر الندم اللي ندم عليه فيكبح نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول ليس الشديد بالصرعة، الصرعة اللي يفرع الناس ويضرب الناس، قال لا، الشديد من كبح غضبه، يعني صلى على رسول الله وذكر الله، هذا الشديد اللي يتحمل، ليس الشديد من إذا قابلته بالله تقول له سلام عليكم رد عليك أدالك جزء ولعن ولا أدالك، هذا ما هو شديد، هذا ما هو قوة، هذا بالعكس هذا هو الضعف. وللإحاطة تقريبا في علم النفس أو عند دائما لا يرتكب الحمق إلا الجبان، قتل وهذه الأشياء لا يبدأ بها إلا الخائف، لأنه خائف لا يضرب ولا خائف لا يقتل ولا خائف لا، يعني هو خائف، بينما الإنسان الواعي العقل مستحيل أن يبدأ بهذا الشيء. وفي العادة، وليست يعني أنها قاعدة، ولكن في العادة دائما يقع الضرر على العاقل، ويكون الذي أوقع الضرر هو الأحمق، أما أن يكون خائف، أما أن يكون أحمق، أما أن يكون غاضب، أما أن يكون يتخذ هذا الإجراء، بينما العاقل يحاول أن يتلافى. ثم تأتيك بعد ذلك الأعذار والاعتذارات والمقاصد والمناصد والملايين على إيش؟ على تصرف لا يتجاوز دقائق، دقيقة واحدة لو استطاع أن يكبح غضبه في هذه الدقيقة توفر عليه هذه السنوات كلها من الجهد، جهده وجهد عائلته وجهد قبيلته وجهد الناس كلهم. ليش؟ لإلغاء نتيجة دقيقة واحدة اتخذها، بل أقل من الدقيقة بكثير، يعني ربما ثواني، القتل ثواني، الضرب ثواني، الشتم ثواني، كلها هذه اللي تترتب على الغضب مجرد ثواني، لو استطاع الإنسان أن يضبطها لضبط حياته بسهولة. الدرجة الثانية وهي المقابلة لهذه الدرجة وهي التفريط، وهو بطلان قوة الغضب أو ضعفها، وذلك مذموم، وهو الذي يقال فيه من الرجال من لا حمية له ولا أنفة. ولهذا قال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فمن فقد قوة الغضب والحمية فهو ناقص جدا. وقد وصف الله الصحابة بالقوة والحمية، وقال جل وعلا أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والغلظة إنما تكون من آثار قوة الغضب والحمية لا محالة. فهذه الدرجة مذمومة كالدرجة الأولى. إذن الدرجة الأولى قلنا الإفراط، أفرط في غضبه وسوها للهوائل كلها، كسر الدنيا ولطم الدنيا. أحد من الأهل يقول لي أمس قال فحرني واحد وصدمته في سيارته، تسوى السيارة اللي صدمها 10 مرات، قال نفحرني. طيب وذا الحين؟ قال والله شوفوا المصيبة اللي سويناها. طيب ليش؟ نرفزني، يعني شيء أمنت بلا، قلت لك هذا الغضب يثير الإنسان. أنا جاي من أبها، وصلنا إلى نقطة فيها تفتيش ولكن طويل، ماسكين سلعة وماشين صح، جاء واحد لا ولا شيء بالله جاي على طول يدخل قدامه، فقل للي ما يقول خليها، المهم إن إحنا صادم عشان لا يصح. واشتد الغضب فعلا في ذيك اللحظة حتى أني فتحت الباب ونزلت عليه، وصلت عليه وإني أعرف حكت ورجعت اعتذرت، حطيت نفسي صح أنه استفزنا وأنه خالف وأنه، لكن مهما يكون نقدر نكبحها بهدوء. فخرجنا من هذا إلى التفريط، يأتي رجل ويرى المظلوم يظلم ولا يغضب له، ويرى حدود الله تنتهك ولا يغضب، ويرى محارمه تفتك ولا يغضب، ويرى يعني أو يهان ولا يغضب. فهذا والعياذ بالله ليس من الرجال في شيء. لا نقول إن الإنسان خلاص يبقى مجرد خشخيشة اللي يقولوها المصر والجدة، لا، يعني كله يعني غضب لله، غضب لمحارمه، غضب يعني يجي واحد داخل بيته يضرب زوجته ولا يروح ولا هو في ذا، ولا يجي واحد يضرب طفل مسكين وكذا يعني بدون سبب، أو يأتي في أحد يتعدى على شخص ما عنده له شيء. يعني كل هذه الأنواع يجب أن يكون الإنسان ردة فعل. المؤمن لا يقبل الضيم، يعني كضيم أن يصبح يقول لا أنا أني ما أنا أغضب، يكفه الرجاجيل ويقول أنا لا أغضب، ولا يأخذ حقه ويقول أنا لا أغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون فهو شهيد. المسألة مي مسألة أني أنا عندي لا أغضب معناها خلاص أني أسلم كل شيء، لا، لا إفراط ولا تفريط. الاعتدال، يكون الإنسان معتدل، لا عنده إفراط في الغضب والتطاول على الآخرين، ولا تفريط أن الآخرين يتطاولوا عليه، يعني هو يأخذ حقوقه ويهتك عرضه، لا. فهذا في التفريط. إذن عندنا حالتين، عندنا إفراط وتفريط. الدرجة الثالثة وهي درجة الاعتدال، وهي المحمودة، وهي حالة الغضب الذي ينتظر بها إشارة العقل والدين، فينبعث حيث تجب الحمية، وينطفي حيث يحسن الحلم، وحفظه على حد الاعتدال والاستقامة، والذي كلف الله سبحانه بها عباده، وهي الوسط التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الأمور أوسطها. فمن مال غضبه إلى الفتور والضعف حتى أحس من نفسه بطلان الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله، فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوم غضبه، إذا قد هو مجرد أنه إنسان لا قيمة له، كل من هب ودب أخذ حقه وظلمه وأهانه، وهو هذا يسمى ذليل، يسمى يعني جبان، هذا لا يسمى أنه من باب الحلم. أحيانا البعض فرق بين الحلم وبين الذل. الحلم أن تترك الشيء وأنت قادر على رده، قادر أن تأخذ حقك وتأخذه، واللي أمامك يعرف هذا الشيء، عندك القوة والقدرة على أنك تأخذ حقك، هذا حلم. والذلة أنت لا تستطيع أن تأخذ حقك لأنك جبان وذليل وخائف وترتعد فرائصك من مقابلة هذا الشخص أو ذاك، فهذا يسمى ذلة. والذلة والعياذ بالله من من من من الصفات التي لا يوصف بها المؤمن، بل لا يوصف بها حتى الحيوان. إذا هو حيوان وجيت تظلمه لا بد أن يدافع عن نفسه. ونجد في الحيوانات الكثير يعني من القصص في الإبل وفي الخيول وفي حتى القط، هو القط أو البس لو سكرت عليه وضربتها كاتل. فالإنسان ما معناه أنه خلاص يكون ذليل إلى الدرجة اللي لا أستطيع أن أرد أحد عني أو عن محارمي أو عن حقوقي أو عن ظلم الآخرين، وأنا أستطيع الرد في ما يخص الآخرين. فمن مال غضبه إلى الفتور والضعف حتى أحس من نفسه بطلان الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله، فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوم غضبه. ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور في اقتحام الورطة العظيمة والفواحش المهلكة ليغيظ من سورة الغضب، ويقف على الوسط من الحق بين الطرفين، وهو المنهاج القويم والصراط المستقيم. كذلك من كان ما بالله كلمتين وراح يقتل، ولا راح يسوي له مصيبة من مصائب، ولا يعني بغضب إفراط فيه، فهذا قلنا لا، هذا مريض. نفس الكلام، هذاك الأول مريض بالتفريط وهذا مريض بالإفراط. فنسأل الله لا نكون لا مفرطين ولا مفرطين. ولذلك يقولوا في الجمعة، واليوم جمعة، قالوا أنها إن صلاة الجمعة ضاعت بين الإفراط والتفريط. البعض فرط فيها أنها ما أنها لها شروط، وأنها لها، والبعض الآخر تفريط أنها يعني ساعة فرط في الشروط الواجبة، يعني قال هذاك الأول فرط في كذا، والثاني العكس، يعني حتى لو كانت لا يجوز حضورها حضر. أحيانا قد تكون، قد يكون يعني في مكان يعني يسب فيها الله ويسب فيه رسول الله فيه كذا وكذا ويحضر، قلنا لما لا تحضر إذا قد فيها سب لله ورسوله وتطاول على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأذية المؤمنين، فهذا لا يجوز لك. قال لها لا نهاجم أحضرنا، فقالوا ذهبت بين الإفراط والتفريط. التنبيه الثاني في بيان ذم الغضب، قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله السكينة على رسوله فذم الكفار بما تظهروا من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل والتعصب له، ومدح المؤمنين بما أنعم الله عليهم من السكينة، وقد ظهر ذمه من جهتين. الجهة الأولى جهة الأخبار. روى أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بعمل وأقل، لا تكثر علي معنا والله داري خفف علي وأقل، قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى لا تغضب. قال: يا رسول الله لا، يقصد سهل، ما معناها أني ما أنا بحافظ إلا هذه الكلمة، أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله لا، يعني أوصني. قال: لا تغضب. ما كرر إلا هذه الكلمة. وقال ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي قولا واقلل لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى لا تغضب. وعن عبد الله بن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يبعدني من غضب الله سبحانه؟ قال: لا تغضب. وقال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرع فيكم، قوي يعني فيكم، قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه ستر الله عورته. فإن فعلا هذا ستر، يرتكب أشياء يضطر أنه يعتذر، يضطر أنه فعلا كشف الستر. وقال سليمان بن داود عليه السلام وعليهما السلام: إياك وكثرة الغضب، فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم. يعني شوف، عندما الواحد يغضب على ابنه أحيانا يخرج من طوره، بعضهم يجي أمس قرأت امرأة معها بنت عمرها 7 سنوات، قالت أنها أغضبت واستثارت، فذهبت إلى المطبخ وآتت بسكين وطعم في ذي الطفلة لين أجهزت عليها بسبب الغضب. طفلتها بنت 7 سنوات، والعياذ بالله، الغضب إذا خرج أصبح مرض، وأصبح حلم سيطر على الإنسان سيطرة كاملة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. إياك وكثرة الغضب، فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم. وعن عكرمة في قوله تعالى: وسيدا وحصورا، قال: السيد الذي لا يغلبه الغضب. وقال ليحيى لعيسى عليه السلام: لا تغضب. قال: لا أستطيع إلا الغضب، إنما أنا بشر. قال: لا تقتني مالا. قال عيسى عليه السلام هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما غضب أحد إلا أشفي على جهنم. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء أشد؟ قال: غضب الله. قال: فماذا يبعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. إذن يعني عندما الإنسان يرى كل هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على لا تغضب، أنا أعتقد أن هذا كلمة لا تغضب علاج للسكر، للضغط، للقيلون، للعصبي، لكل شيء. كلمة لا تغضب علاج لكل شيء، علاج للكبر، علاج للصداقة، علاج للجار، علاج لكل شيء. عندما يأتي الإنسان لهذه الوصفة ويتعامل معها بعقلانية كما قلنا لا إفراط ولا تفريط، هي العلاج وهي الدواء. لكن إذا جلس الإنسان ما بالله تركض في حجر سمعه هو الحجر اللي خارج الشارع اللي هنا، اللي هو يشوت ولا هو يصيح ولا من اللي يحطها من هذا، لا ينتظر إلا المرض وينتظر التعب. الجهة الثانية الآثار. قال الحسن: يا ابن آدم كلما غضبت وثبت فيوشك أن تثب وثبه تقع في النار. وعند القرنين أنه لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا. قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم عند الغضب. أصلا الإنسان إذا غضب يخرج من الإنسانية إلى كما سبق لنا في البداية إلى الشيطانية. أن قال في البداية قال الإنسان خلق من طين، والطين ثقيل طبعا، والشيطان خلق من نار، والنار خفيفة، فإذا دخلت النار في الطين أخفته. وفعلا الإنسان إذا غضب خرج من كونه الإنسان، دخل إلى كونه شيطان، خلاص جني، يبي يرتكب أي شيء من الحماقات. قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم عند الغضب. اقتل، افعل، اترك، وينفذ، خلاص ما عاد يصبح ما عنده عقل يكبحه، ما عاد إلا أداة تنفيذ، مدمر، خلاص دبابة ماشية تدمر كل شيء، وسائقها إبليس، افعل هذا. بل بعضهم قد يصل إلى غضبه يوصله إلى التطاول على والده أو على والدته أو على يعني أكبر منه سنا أو كذا، بل قد يصل بها إلى أن يقتل أبوها، يقتل أمه، أن يتطاول على أمه، على يعني وصلت الكثير يوميا يتطاول. مجرد أن يأتي كلمة أو نقاش بينه وبين والدته ولا بينه وبين والده يرتفع الصوت ويصبح غضب ويصبح والعياذ بالله. نعم. لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم عند الغضب. فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتودع يعني بالتأني. وإياك والعجلة، فإنك إن عجلت أخطأت حظك. وكن سهلا لينا للقريب والبعيد. وعن وهب ابن منبه أن راهبا كان في صومعته فأراد الشيطان أن يضله فلم يستطع، فجاءه حتى ناداه فقال: افتح. فلم يجبه. فقال: افتح لي، فإني إن ذهبت ندمت. يعني افتح مرة الأولى، افتح المرة الثانية ما رضي، قال الثالثة: افتح، ترى إذا رحت ندمت. فلم يلتفت إليه، فقال: إني أنا المسيح. فقال الراهب: وإن كنت المسيح فما أصنع بك؟ أليس قد أمرتنا بالعبادة والاجتهاد ووعدتنا القيامة؟ فلو جئتنا اليوم بغير ذلك لم نقبله منك. الآن استدراج من الشيطان الخبيث حتى أنه يصل إلى هذا الراهب. فقال: إني أنا الشيطان، وقد أردت أن أضلك فلم أستطع، فجئتك لتسألني عما شئت فأخبرك. فقال: ما أريد أن أسألك عن شيء. فولى مدبرا. فقال له الراهب: ألا تسمع؟ قال: بلى. قال: فأخبرني أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم. قال: إيش الأخلاق اللي تساعدك على بني آدم قبل تروح؟ خلنا نسمع منك هذه النصيحة، نصيحة من إبليس. قال: الحدة، إن الرجل إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. إذا كان حاد الطبع وغاضب وسريع الانفعال قال: هذا اللي حندور له، هذا شغلنا وعملنا، نفعل به ما شئنا. ولذلك فعلا أنتم لاحظوا، خلوا الواحد منكم يتخيل صديق له أو قريب له أو من دول اللي سريعين النرهز، تخيل إيش يسوي، يعني لا لا لا يحد أحد، ودائما يا نمشي يا أخي جنب لنا ذاك بينشفنا، لا هم متقابض ولا هم كان أحمق، خلنا نأخذ الطريق. وشفت الناس يتجنبوه، يعني حتى أهله، يعني شوف حتى اللي عندها أطفال ثلاثة ولا أربعة واحد منهم حرق حتى في البيت يقولون ضربه بلا بعيد عيناه سياح وأذية وكسار دائما هذا حتى يعني قد هو ابنه. وعن بعضهم قال قال الشيطان يقول وكيف يغلبني ابن آدم، وإذا رضي جيت حتى أكون في قلبه، وإذا غضب طرت حتى أكون فوق رأسه. وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه الغضب مفتاح كل شر. قال بعض الأنصار رأس الحمق الحدة، فعلا الإنسان الحديد أحمق. وقائده الغضب، ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم، والحلم زين والجهل شين ومضرة، والسكوت عن جواب الأحمق جوابه. عندما الإنسان يأتي في مكان فيه أحمق يتكلم عليه ولا شيء جوابه أنه تفتح. وعن إبليس، هذا يروي عن إبليس قال ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزونني في اثنين، إذا سكر أحدهم أخذنا بحزامته فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا، وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل ما بما يندم. يعني قال ما إذا أعجزني ابن آدم فلن يعجزني في ثنتين، إن سكر بالخمرة لأنه يطير عقله ويذهب عقله، فلذلك نربطه بحزام وكأنه حمار نوجهه إلى ما أردنا ويرتكب كل الموبقات. ذاك اللي قالوا لنا قالوا له إذن، قال ما أنا زاني أعوذ بالله، قالوا أشرب خمر، قال ساي شرب الخمر، زنا، قتل، سوى كل شيء، لأن خلاص العقل يطلع. فالشيطان قال هذه ثنتين السكران والغضب، هذا يفعل به ما شاء وهذا يفعل بنفسه ما شاء. وقيل لحكيم ما أملك فلان لنفسه، يقولوا قالوا فلان رزين ما أملك نفسه، ما أملك فلان لنفسه، قال إذن لا تذله الشهوة ولا يسرعه الهوى ولا يغلبه الغضب. ما دام إنه ما أشرت إليه لن يكون رهين شهوته ولن يسرعه الهوى ولن يغلبه الغضب. وقال بعضهم إياك والغضب فإنه يسيرك إلى ذل الاعتذار. قلنا في البداية الغضب دائما يوصلك إلى أنك تروح تعتذر، والاعتذار هو قمة المهانة وقمة الذلة، أن تأتي إلى شخص يا أخي أنا والله أخطيت عليك السموح. طيب ليش ما كنت أنت وياه سوا أنداد سوا أنت وياه، فربما أنك كنت بأخلاقك أعلى منه وأصبحت الآن تحت رحمته أن يقبل أو يقول لك لا ما أنا قابل منه. فهذا هو بسبب الغضب، فرست في وقت في غضب. وقال بعضهم إياك والغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. وقال عبد الله بن مسعود انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند طمعه، حلم الرجل عند غضبه وأمانته عند طمعه، وليت شعري ما علمك بحلمه إذا لم يغضب، وما علمك بأمانته إذا لم يطمع. قال هذا الاختبار، إذا تريد أن تعرف أن صاحبك حليم لا يغضب اغضبه. يقول البعض العرب قال قبل أن تمشي مع أحد أو تتخذ صديق أو خليل أول أغضب، فإن وجدت في الرجل حلم تقبض عليه، فإن وجدت أنها طايش العقل ورد عليك فابحث عن غيره. وكذلك في العمل التجاري أو كذا أو في الأشياء، قال عطه مال اطمعه، فإن وجدت الرجل أمين وليس في داوي الطمع فهذا هو. وقليل ما هم اللي خاصة في مسألة الطمع والكذا، فإذا وجدت أن هذا ليس في هذا إذن فهذا الصديق اللي الإنسان يختاره لنفسه أو الشريك الذي يتعامل معه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله لا تعاقب عند غضبك، فإذا غضبت على رجل فاحبسه حتى يسكن غضبك، فإذا سكن غضبك فاخرجه وعاقبه على قدر ذنبه، ولا تجاوز به 15 صوتا. وأغلظ رجل من قريش على عمر بن عبد العزيز فأطرق عنه طويلا، ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. جاء رجل من قريش وتطاول على عمر بن عبد العزيز بكلام بذي، وهو السلطان وخليفة وكل شيء في يده، أضربوا رأسه أقطعوا رأسه أدخلوه السجن خلاص. قال فلما كذا سكت أطرق حتى هدأ،